إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دروس في العقيدة الإسلامية. برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد في برنامجكم دروس في العقيدة الإسلامية. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، فأهلا ومرحبا بكم يا شيخ صالح. بارك الله الجميع، حياكم الله شيخ. نود الحديث في هذه الحلقة عن حكم اعتقاد طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد أن أشرنا في الحلقة الماضية إلى وجوب اعتقاد عمومية رسالته صلى الله عليه وسلم للثقلين الجن والإنس، وعموميتها لجميع مناحي الحياة. نود أن نتحدث عن حكم اعتقاد طاعته صلى الله عليه وسلم بعد أن أشرنا إلى العمومية، إذا تفضلتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اعتقاد طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام أمر متحتم وتقتضيه العقيدة التي أوجبها الله في كتابه على جميع الثقلين الجن والإنس، فطاعته عليه الصلاة والسلام لا شك في وجوبها وفي تحتمها للنصوص الظاهرة الواضحة في الكتاب والسنة، ومنها ما نادى الله به المؤمنين ثم يأمرهم بذلك بقوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فهذا خطاب للمؤمنين. والآية شيخ: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فهذا أمر سبقه نداء ليدل على تأكيد الطاعة لله ولرسوله، فأي أمر أوضح من هذا؟ وقد جاء في القرآن أكثر من ذلك أيضا. نعم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، والآية الأخرى أطيعوا الله والرسول، والآية الأخرى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، والآية الأخرى قل أطيعوا الله ورسوله. فإذا كانت هذه النصوص واضحة بالأمر بالطاعة، فلنتساءل ماذا تدل عليه؟ تدل على وجوب اعتقاد طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن طاعته هو معنى الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. إذ لا نعرف الإسلام، نعرف الإسلام وحكمه إلا وأحكامه إلا من طريق الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم نعرف كيف نوحد الله وكيف نعبده إلا من طريق الرسول، ولم نعرف كيف الخلوص من الشرك وكيف البراءة من الشرك وأهله إلا من طريق الرسول. فإذا ما حصلت الطاعة، إذا ما حصلت الطاعة والانقياد التام للرسول، فكيف نعرف هذه العقيدة العظيمة التي أوجبها الله علينا، فضلا عن ما به مصالحنا في الدنيا والآخرة. فطاعته عليه الصلاة والسلام أمر محتم، سواء في مصالح فيما فيه مصلحة لنا في الدنيا، أو ما فيه ديانة لله، أو ما فيه بيان لحلال أو بيان لحرام، فلا بد من طاعته. بالانقياد لفعل الأمر، ولا بد من طاعته بترك ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام بنص هذه الآية. وفي الحديث الآخر: من أطاعني فقد أطاع الله، فقد أطاع الله، ومن عصى من أطاع الله فقد أطاعني، ومن عصى الله فقد عصاني، ومن أطاعني ومن أطاع الأميرة فقد أطاعني، ومن عصى الأميرة فقد عصاني. فدل على أن طاعته واجبة، طاعته واجبة. والآية الأخرى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى يعرض عن هذه الطاعة فما أرسلناك عليهم حفيظا، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى له بالمرصاد، كما قال تعالى: إن ربك لبالمرصاد، وليست عقوبته عليك يا محمد، بل هي عقوبته عند الله، إما عاجلة أو آجلة يوم القيامة. وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام معناه فيما يأمر به، وهذا الأمر سواء كان أمر بعبادة لله سبحانه وحده، أو كان أمر بخير يفعله المسلم، وكذلك من طاعته ترك ما نهى عنه، سواء كان النهي مؤكدا كالنهي عن الشرك، أو كان النهي عن معاصي، أو كان النهي أيضا عن أمور مكروهة، لأن من توقع المكروه توقع الحرام، ومن استهان بفعل المكروه ربما يصل إلى أن يفعل الحرام. فمن اعتقد وجوب طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه سيأخذ الحذر من نفسه وسيراقب نفسه، وهذه أكبر ما يجدها المسلم حقا، وهو أنه يجعل رقيبا من نفسه لكونه مراقب لأوامر الله، ومراقب لقوله تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا. فمن عرف سبيله، ومن عرف وجوب طاعة ربه، فإنه سيتخلص من كل شر، وسيحظى بكل خير. فهذا حكم طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم، أنها واجبة. نعم. ومتحتمة. جيد يا شيخ. وبعدم الطاعة تختل العقيدة. نعم. أو تنتزع نهائيا. نعم. في إشارتكم إلى وجوب طاعة صلى الله عليه وسلم، أيضا لعلنا نشير إلى أضرب أخرى من هذا المعنى. نعم. الآيات التي ذكرتم كلها انصبت على وجوب طاعته صلى الله عليه وآله وسلم، كذلك الأحاديث. نعم. أيضا هناك نوع آخر من الآيات جاءت في الكتاب والسنة تشير إشارة إلى ضرورة طاعته صلى الله عليه وسلم، ألا وهي أن المقارنة بين حكم الله تعالى ورسوله من جهة، وبين أهواء الناس يعتبر كفرا لا يحتمل أي احتمال، في قوله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة في أمرهم. فكأن هذا ضرب من ضروب ضرورة طاعته صلى الله عليه وسلم. في معنى آخر، جعل الله تبارك وتعالى شرط من شروط الإيمان وجوب طاعته والتحاكم إليه صلى الله عليه وسلم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. أيضا وجوب اتخاذه عليه الصلاة والسلام قدوة، كل هذه يعني ألمس أنها من ضرورة وجوب طاعته صلى الله عليه وآله وسلم. ما أشرت إليه هو نفس الحقيقة. نعم. والآية آية الأحزاب وآية النساء تبين لنا فيها تحتم الطاعة وسوء عاقبة المخالفة: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فهي فأوضحت الآية وجوب الانقياد لحكمه وتخويف من معصيته. وهكذا الآية الأخرى آية النساء: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فأوجبت أول الآية أوجب الطاعة، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج أيضا، فدل على أن من أطاعه مجاملة أو على رغم أنفه أنه لم يحصل له ما يحصل للذي انقاد طائعا مستسلما لله ولرسوله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فقوله تعالى يسلموا تسليما هذا شرط لصحة الطاعة، أو بيان للطاعة السليمة الصحيحة التي هي على مراد الله ومراد رسوله، أن يكون معها التسليم. فإذا كانت طاعة بدون تسليم فكأن هذا الاعتقاد ناقص، هذا الاعتقاد ناقص. وإن كان لم يطع الله ولا رسوله إلا بالقوة من السلطان هذا خطر أيضا على العقيدة، خطر على تزعزع العقيدة. فهذه تشير إليه إلى هذه الآية. ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. فلو تردد وشك في هذه الطاعة لله ولرسوله والقياد فإنه يفقد الطاعة الصحيحة. أيضا في إشارة وجوب اتخاذه قدوة عليه الصلاة والسلام: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وجعل طاعته عليه الصلاة والسلام شرط من شروط دخول الجنة في قوله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. كل الأدلة على وجوب الطاعة واضحة وكثيرة، والقرآن كله يدل على هذا. لما أشرت إلى هذه الأدلة وغيرها، ولكن المقصود هو التنبيه الأخوة المستمعين على أساس وجوب الطاعة، والإشارة إلى بعض الأدلة. ومن آمن ببعضها وفهم بعضها سيفهم الأخرى، الأدلة الأخرى. وإلا في القرآن كلها نصا على هذا: لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر، إلى آخر الآية، آية قد سمع: يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبنائهم وأخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. وقوله: ما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم. وقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله غني حميد. ففي هذه الآية ثلاثة أمور: أولا بيان وجوب التأسي بالرسول، ثانيا إن الذي يتأسى بالتأسي الصحيح هو الذي يرجو الله واليوم الآخر، الثالث أن من أعرض عن التأسي به فإن الله غني حميد عنه والضرر يعود على من تولى وأعرض عن التأسي بالرسول والاقتداء به. شكر الله لكم يا شيخ على هذا البيان، ونسأل الله تعالى يرزقنا وإياكم وجميع الإخوة المستمعين الكرام اتباعه صلى الله عليه وسلم وطاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر، إنه جواد كريم. مستمعين الكرام، في الختام تقبلوا تحية زميلي أحمد الغامدي من الهندسة الإذاعية، حتى نلقاكم في حلقات قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دروس في العقيدة الإسلامية، برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي.